إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، كم في الأرض من أمم زالت ومن دول تبدلت أحوالها، كم في الأرض على مر التاريخ من عزيز ذل ومن ذليل عز، كم من صاحب ملك نزع الله ملكه، وتلك الأيام نداولها بين الناس على صفحات التاريخ، صفحة في مصر. يقول الله عز وجل في قصة أصحابها: كانوا قوم فرعون وبنو إسرائيل، أما أهل الإيمان كانوا هم بنو إسرائيل، ممن ضعف دينهم فأذلهم فرعون وقومه. وصف الله عز وجل حال بني إسرائيل في ذلك الزمان وحال طغيان فرعون وتكبره في الأرض في ذلك الزمان: إن فرعون علا في الأرض، تكبر، تجبر، طغى، بطش بالناس، وظن أن دولته باقية، وحسب أن ملكه خالد. يظن بعض الطواغيت اليوم أنهم مخلدون بمالهم في الأرض وأنه لا أحد يقدر عليهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. أسلوب الطواغيت أن يقسموا الناس أقساما فيفرقوا بينهم ليسودوا عليهم. طبيعة كل طاغوت على وجه الأرض أن يضرب الشعب ببعضه ويضرب الناس ببعضهم لينشغلوا بأنفسهم، فإذا انشغلوا جمع الأموال واستعبد الناس. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، وكانوا هم بنو إسرائيل، يستخدمهم، صيرهم عبيدا لمملكته، جعل الناس طبقات. والإسلام جاء ليعدل بين الناس، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، ولا لعظيم على حقير، ولا لابن فلان على ابن فلان، الناس سواء، كلكم لآدم وآدم من تراب، عدالة سماوية. أما فرعون فكان يستضعف طائفة منهم. رأى رؤيا يوما من الأيام أن نارا تخرج من قبل بيت المقدس تأتي إليه فتحرق ملكه وتحرق بني قومه فقط وتبقي على بني إسرائيل. فجمع المفسرين يسألهم عن رؤياه، فقالوا له: غلام يولد من بني إسرائيل يكون زوال ملكه ملكك على يديه. فجمع المستشارين والوزراء: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ غلام يرعب ذلك الملك، طفل صغير في منام رآه جعل فرعون لا ينام الليل. أين الجبروت؟ أين الطغيان؟ أين الملك والحرس؟ تخاف حتى من رؤيا في المنام، يعيشون في قلق وخوف طوال حياتهم وإن صوروا للناس غير هذا. فجمع الناس، قال لهم: ماذا أصنع؟ الرأي رأيك يا فرعون، أنت الحكيم. قال: سأقتل كل طفل ذكر من بني إسرائيل، اصنع ما بدا لك. فأرسل النساء يكشفن على نساء بني إسرائيل من منهن حامل فتنتظرها، فإذا ولدت وكان الطفل ذكرا ذبح من فوره، فلم يترك طفلا ذكرا في بني إسرائيل. ومرت الأيام ومرت الشهور على هذا، حتى جاءه بعض بني قومه آل فرعون من القبط، قالوا له: يا فرعون إنك إن صنعت هذا لن يبقى أحد من بني إسرائيل، ومن يخدمنا بعد هذا؟ شوف استعباد البشر، وانظر لإذلال الناس، يريدون الشعب فقط لخدمتهم، ليكونوا عبيدا لهم تحت أقدامهم. قال: من سيخدمنا بعد هذا؟ فاستشار من حوله ماذا أصنع، فأشار عليه بعضهم أن اقتل الأطفال سنة واتركهم سنة أخرى، فربما قتل في السنة التي تقتل الأطفال فيها. قال: رأي حكيم. فأمر جنوده أن يبقوا على الذكور سنة ويقتلوا الأطفال سنة، فكان في السنة التي لا يقتل الأطفال فيها ولد هارون أخو موسى عليه السلام، وكان أكبر منه سنا، ولد هارون عليه السلام. ثم جاءت السنة التي يولد فيها موسى عليه السلام، لكنها المصيبة سنة القتل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون ذلك الزمان أشرف من بعض فراعنة هذا الزمان. فرعون ذلك الزمان كان يستحيي النساء، يبقي على النساء. بعض فراعنة هذا العصر والله لو رأوا نساء قتلوهن، لا يبالون ولا يفرقون بين رجل أو امرأة. الرحمة نزعت فصار فرعون أشرف منهم. ثم تقول الآية في بداية السورة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. شوف القرآن يريد أن يزرع في قلوب المستضعفين حبا لأن يكونوا أئمة في الأرض. انظر للقرآن كيف يعلم أمة الإسلام ألا فرق بالبشر، فلا رجل يولد ذليلا أو يولد عزيزا. من اختار الذل ذل، ومن اختار العز عز. والله يوحي إلى الذين استضعفوا: لما لا تكونوا أئمة في الأرض؟ طبقوا الشروط ونفذوا أوامر الله وكونوا أئمة سادة في الأرض. أما أولئك المفسدون فمصيرهم إلى الزوال. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يصير ولم لا؟ ونمكن لهم في الأرض. قد يمكن للمستضعفين في الأرض إذا هم بذلوا السبب وطبقوا الشروط وقاموا لله جل وعلا، مكن الله لهم في الأرض. أما أن يرضى الإنسان بالذل فسيعيش ذليلا، أما من رضي بالهوان سيعيش بالهوان ويموت بالهوان ولن يحصل على شيء من العز. من كان يريد العزة؟ فلله العزة جميعا. نحن أمة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. في أوروبا في عصور الظلام استعبد الناس ولم يكونوا يملكوا دينا، لكنها البشرية، لكنها النفوس العزيزة التي ثارت على المستبدين، فإذا بهم يغيروا مجرى التاريخ ويسود الأمم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. والله جل وعلا لما وعد أهل الاستضعاف بدأ بالتفصيل، سوف نذكر فقط لمحات فالوقت لا يسعفنا. أوحى الله عز وجل إلى أم موسى لما حملت في تلك السنة وستلد في سنة القتل أن اخفي الحمل حتى لا يراه أحد من الناس، فجلست في الشهور الأخيرة في بيتها لا تخرج حتى لا يعلم أحد من الخلق أنها حامل. عندها هارون سبق، الآن وقت موسى عليه السلام. فلما وضعته ورأت أنه ذكر خافت، وإذا بها توجس خيفة على رضيعها سيقتل الآن. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي. الآية غريبة، إذا خفت فلا تخافي، إذا خفت ارميه في نهر النيل. الله أكبر، أم تخاف على رضيعها للتو ولد، تضعه في صندوق في نهر. لا يفعل هذا إلا من يثق بأوامر الله، لا تفعل هذا إلا امرأة عندها يقين بوعد الله. قمة التوكل على الله أن ترمي الأم رضيعها في صندوق في نهر لا تعرف مصيره، فقط لأن الله أمرها بهذا. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. إذا وصل الجواسيس الاستخبارات، وكان لفرعون استخبارات كما لفراعنة هذا الزمان استخبارات في كل زمان، يكشفون الأولاد، يسمعون الأصوات، يبحثون عن الآثار. فإذا خفت عليه اقترب الجواسيس وانكشف الأمر فألقيه في اليم في النهر، ولا تخافي ولا تحزني. شوف الوعد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعد صعب، طفلي سيكون رسولا، أخاف أن يقتل الآن، لا أبالي إلا بحياته، سيعيش ويبقى ويرجع إليك ويكون رسولا من الرسل. الله أكبر، أي بشارة هذه؟ والتصديق صعب، لكن المؤمن يصدق ما يوحيه الله إليه مهما كان، مهما كان. والله لو لم يكن يدخل العقل ولا يصدقه الناس جميعا، نحن إلى اليوم نستغرب كيف هذا الوعد بهذه اللحظة. إن ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وفعلا أذن الله عز وجل أن يلقى في اليم فيجري على عين الله جل وعلا، والله ينظر إليه، والله يصطنعه على عينه ويحفظه جل وعلا، والأمواج تسير بذلك الصندوق الذي فيه الطفل في نهر كبير يجري في أمة عظيمة، ويأذن الله ألا يقف ويرسو هذا الصندوق إلا عند قصر فرعون. الله أكبر، أي تقدير هذا، أي حكمة ربانية هذه قد لا يفهمها الناس. ما وجد الصندوق إلا هذا القصر، سيقتل، ذهب إلى حتفه، ذهب إلى موته، والله لو ذهب إلى أي مخلوق ربما نجا، لكن قصر فرعون. فجاء الحرس إلى الصندوق فوجدوا فيه طفلا، فأسرعوا به إلى القصر والجواري والحرس، وإذا بزوجة فرعون آسيا بنت مزاحم يؤتى بها لها بالطفل، فتنظر إليه ولم تكن قد ولدت، فرق قلبها وأشفقت عليه فحملته ونظفته، ثم رق قلبها عليه فعلم بالأمر من؟ فرعون. ما هذا؟ طفل. قال الجنود إنه من بني إسرائيل فنحن نعرف خلقتهم. قال ذكر أم أنثى؟ قالوا ذكر. قال اقتلوه، ذكر من بني إسرائيل وسنة القتل، اقتلوه. فجاءت زوجة فرعون، ماذا تريد أن تصنع؟ قال نذبحه. قالت ولما؟ قال من بني إسرائيل وذكر، هذا قرار، هذا قانون. قالت لا، أرجوك اترك هذا الطفل لي، قرة عين، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. فقال فرعون لزوجته لا، لا قرة عين لك نعم، أما لي فلا، ولو قالها قرة عين لي لربما صدق بها وهداه الله جل وعلا، لكن الإنسان موكل أحيانا بمنطقه. ولهذا قيل تفاءلوا بالخير تجدوه. زار النبي رجلا فقال له لا بأس طهور، فقال الرجل الكبير أي طهور، شيخ كبير وحمى تفور كي تزيره القبور، أي طهور؟ قال كما تريد. فما خرج النبي منه إلا ومات الرجل وأدخل القبر. فالإنسان موكل أحيانا بكلامه بمنطقه. قال لا قرة عين لك، أما لي فلا. أذن الله أن الطفل الذي سيكون فيه هلاك مملكة فرعون يعيش في قصر من؟ قصر فرعون، وينام على سريره ويأكل من طعامه ويخدم بخدمه ويعيش بعز داخل قصر فرعون رغما عن أنف فرعون وجنوده. حكمة من؟ حكمة إلهية ربانية. ونريد، من الذي يريد؟ الله، أن نمن على الذين استضعفوا. مجلس الأمم، مجلس الأمن يريد، والأمم المتحدة تريد، وجامعة الدول العربية تريد، والجيوش تريد، والحكام يريدون، والمنظمات الخفية في الأرض تريد، لكن كلهم يريدون، والله عز وجل من فوقهم يريد، والله يحكم ما يريد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، لو استطردنا في قصة فرعون وموسى عليه السلام لوجدنا في القرآن كل كلمة تحتها من العبر والفوائد، بل ربما الحرف أحيانا. ولهذا أكثر قصة في القرآن كررت قصة موسى وفرعون، قصة المستضعفين كيف مكنهم الله في الأرض، قصة طاغوت في الأرض كيف دمره الله. نقرأ بعد هذا كيف ترعرع موسى عليه السلام، بل كيف أرجعه الله إلى أمه ومنع عنه المراضع كلها، فلم يقبل إلا أمه فأرجعه الله إلى أمه إن رده إليك. الله وعد ونفذ وعد الله جل وعلا، فرجع إلى بيت أمه يعيش بين أمه وأبيه وإخوانه، لكن من ينفق عليه؟ فرعون بنفسه ينفق عليه من ماله. وكم خرج اليوم من قصور الطواغيت من يكون سببا لهلاكهم، كم في الأرض، واقرأوا التاريخ، من خرج من أبناء طواغيت وملوك، من أزالوا ملك الطواغيت بأنفسهم. فرعون ما علم أن هذا الطفل سيزيل ملكه. كبر موسى، تعرفون قصة القتل، ثم خروجه إلى مدين 10 سنين، ثم رجع وبالطريق كلمه الله عند الوادي وعند الشجرة المباركة، ثم رجع مرة أخرى إلى مصر وبدأ دعوته إلى الله بعد أن من الله عليه بهارون أخيه. فما أعطى أخ أخاه كما أعطى موسى هارون، أعطاه النبوة بإذن الله جل وعلا. فأرسل الله موسى إلى فرعون، والقصة طويلة، لكن انظروا لهذا المشهد أيضا. دخل موسى عليه السلام على قصر فرعون، قال ماذا تريد؟ أنت موسى القاتل الذي قتلت نفسا بالأمس؟ قال نعم، فعلتها إذن وأنا من الضالين، كنت مخطئا، ما قصدت القتل. ما الذي جاء بك؟ ماذا تريد؟ قال أن أهديك إلى ربك فتخشى، أدعوك إلى الله جل وعلا. قال ماذا تقول؟ من ربك يا موسى؟ قال ربكم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. والناس يسمعون الآن، بدأ معه بالسر فما نفع، رفع فرعون صوته فرفع موسى صوته فسمع الملأ. قال ربكم، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني يا من حول فرعون اسمعوا، أنا لا أريد فرعون فقط، أريد من حوله. من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ من خلق ما بينهما إن كنتم موقنين؟ قال ماذا تقول يا موسى؟ ألا تسمعون؟ ما تسمعون ماذا يقول؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. سألوا أنفسكم، من خلقكم؟ من خلق آباءكم؟ من خلق أجدادكم؟ من خلق أول إنسان على وجه الأرض؟ فكروا، هل فرعون الذي خلق؟ ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. بدأ بالسب، بدأ بالشتم، بدأ بالاتهام، هذا رجل مجنون، انظروا ماذا يقول. فرد موسى بقوة وشجاعة، رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، أعظم الجهاد في سبيل الله. قال بعد ما وصفه بالجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أنا مجنون؟ طيب إذا كنتم تعقلون أيها العقلاء، من خلق المشرق؟ من يجعل الشمس تشرق وتغرب؟ من الذي خلق ما بين الشروق والغروب؟ كل ما تطلع عليه الشمس من الذي خلقه؟ إن كنتم تعقلون. وبدأ فرعون بالتهديد وسخر السحرة، وكم من السحرة اليوم يعملون من أجل الطواغيت. وربما تظن أن الساحر فقط هو الذي يشعل نارا ويكتب طلاسم، سحرة الطواغيت اليوم أكبر من هذا بكثير. سحرة الطواغيت اليوم يسخرون الإعلام فيصدقهم الناس، ويركبون الصور فينطلي الأمر على العامة. سحرة الملوك والطواغيت اليوم يستخدمون أحدث أنواع التكنولوجيا فيضيع الشعب، وما يعلم الناس أن ما يرونه باطل وما يشاهدونه خيال، خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن المصيبة أن سحر اليوم ينطلي على جيل اليوم، ولو جاء ملك اليوم بمشعوذ مخرف بطلاسم لضحكت عليه الشعوب، لكنهم يستخدمون السحر الحديث، الإعلام الذي سحر أعين الناس اليوم، بل لبسوا على هذا السحر ببعض رجال دين، ببعض رجال دين يفتون للناس بوجوب السمع والطاعة للطواغيت، وإن سفكوا دماءهم ونهبوا ثرواتهم واستعبدوهم في الأرض وأعانوا اليهود والنصارى على المسلمين. فيخرج بعض رجال الدين ممن ينتسبون للدين زورا فيقولون للناس هذا خليفة الله في الأرض. كذبوا والله كذبوا، فإنما أنتم كأمثال سحرة فرعون، ممن أضل فرعون الناس بهم وغشوا الناس وخدعوهم. قصة فرعون وموسى طويلة، لا نستطيع أن نختمها ونذكر فوائدها في خطبة واحدة، لكن هذه القصة ربما نذكرها في خطب لاحقة بإذن الله، ونذكر منها بعض الفوائد، ونبين لما أطال القرآن وأسهب في ذكرها، لأنها والله تصلح لكل زمان ومكان، وفي كل عصر عبرة من هذه القصة. حتى لما أوذي محمد عليه الصلاة والسلام تعرفون تذكر من؟ تذكر موسى. قال رحم الله موسى، أوذي أكثر من هذا فصبر، أوذي أكثر من هذا فصبر، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. قول هذا القول وأقم الصلاة.